كله اذا هذا ليس بشده وانما عرض ايه؟ اذا نحن عندنا عرض مع التشدد في العرض وهذا يسمى ايه؟ تحصيلا يعني الاول يخط ورده عن المذاكره فيتشد عليه لولا هل لان حروف التحضير لولا هل بهذا التشديد يدل على التشديد لولا لا فرق فتدخل الامتحان وانت مستريح اذا انت تدفعه بشيء من الشيء إذا حروف التعبير على أن الأمر مهم ولذلك المتكلم يحاول أن يشتد في هذا العرض هذا التعبير أما إذا كان العرض فقط فإن العرض قال المسلمين يعني واحد يسير معه فنريد أن تعرض عليه حتى يكون صعب عليه ان يدخل معك لتغيره تقول له الا تدخل معي الى بيتنا فنشرب شيئا فقد لقينا من سفرنا هذا ما صار مثلا فاذا دخل معك يقول الله يعني لولا انك عرضت علي انا كنت سازور فلانا سازور فلانا إذا كان عقل بين المسلمين إذا الحق بين التحقيق والعرض كل منهما طلب ولكن التحقيق في شيء من التكفير أما العرض ولذلك هنا في الكتاب يقول يا ابن الكرام ألا تبن ما معنى تبن تقترب منا تبصر يعني ترى بعينك لا قد حدثوك كما رأى كما سمع هذا البيت يعني لم ينزل لعهد وإنما دائما يأتي العلماء في هذا الموضع ويقول هذا أمر كريم والكريم يحب الفرح ودليل الكريم لا يهاب وإن إذا أراد شيئا نطق لماذا لأنه كريم ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا للكرم العالي وكان رسول الله عليه وسلم اذا لم يجد فيه ما يضيق ويضيق توجه الى اصحابه هل من احد فيه عنده ما يضيق به ضيقا فيأتي واحد يقول نعم يا رسول الله أو يأتي واحد ويقول يا رسول الله أنا عندي كذا وكذا فأتي كذا هذا لأن الكريم لا يتخيل شيئا يطلب من الناس أما لم يتخيل فإنه بخيل لماذا؟ لأنه لا يريد أن يأخذ ولا يريد أن يأخذ هذه من الصفات السليمة قال صلى الله عليه وسلم الكريم قريب من الناس قريب الله قريب من الجنة بعيد عن النار البخيل العكس بعيد عن الناس بعيد عن الله بعيد من الجنة قريب ونعوذ بالله من الخوف والبخيل كنا في بعض. واحد دائما مع الحياة حياة مدرسة بالتدريب قال لي والله شيخنا فلان أيام كان عميد الدستورية دخلت عليه وأنا أقع بسبب الاستواء. ودائما أن الطبع يحتاج الإنسان إلى من يساعده في الطبع بكرم إما دينا وإما كرما. قال دخلت على الشيخين العميد فلما رآني قام لي وقال يا أخي تعالى هل انتهيت من رسالة الوقت؟ فقلت له أنا أقعد. قال أنت كظرف بظرف كان في جيبي وقال هذا جاءني الآن مكافأة لا أدري كم فعليك أن تعودها وأن تؤمن وأن تطلع. ونسأل الله لك التوفيق والسداد ودعا لي والصلاة. قلت له أريد أن تقول بعد هذه السنين الطويلة أن ذلك كان من 20 عاما. قال والله أنا أعرف يا جماعة ما لك وأردت أن أذهب إليه لأعطيه هذا البيت. قلت له ما شاء الله هل كان الشيخ يعطيك من باب الدين أم من باب الكرامة؟ كان يقول يعني قلت له لست وحدك كلنا كنا من حوله وقد أفاق الله علينا منه كثيرا. فهذا ليس لك وحدك هو لم يفعل هذا المعنى لأنه لم يكن كريما وحاول لكن الطبع غلبان كما يقال حتى تتوب بعد الانتهاء من البعث يتواصل مع السلوكيين ليكون معهم على الدوام. وإلا يعني نقل هناك من أكثر من 20 عام. فأنا قلت له قبل أن أعود إلى مصر كان يذكر ما يقول له من الدوام قال نعم. قلت له إن شاء الله عليك أن توصي بدفنك هنا. فضحك وقال نعم شفتك انت يعني كل ما تجيبه من شفت عليه. قلت اعلم انك تحبهم ولكنك لا تحبهم لما فيه لما تحبهم لما عندك. فعلى كل حال عليك ان توصي بدفنك هنا في هذه المقابر لانها مقابر الصالحين. انتم يعني تعرفتم مع الذين هناك من خلال التواصل معهم تواصلا علميا عرفتوا كبارهم وحصرهم وكان لي معهم لقاءات كل ذلك ببركه العلم وذلك فضل الله. فهذا يجعل الانسان متواصلا بجميع الناس ويجعل الانسان كرامه لان الكرم بدل الكرامه. لأن المادة واحدة كرمة وكريم وكرامة كل ذلك من جمع. فالشعر هنا يقول لأن الكرامة هذا الذي تختلف فتقصد ما أصحت يعني أبعدني بأن في كرامة في بغض لكن أدخل عندها كرأيت بعيني كما رأي كما سمع ليس من رأى كما جيت كما سمع. لأن الروح شيء والسماع خبر والخبر يحتمل الصدق والإيه يحتمل إيه الصدق. إذا هذا يسمى عرضا. إذا عندنا العرض مع التحضير في ميدان واحد والخبر الشدة وإيه يسمى التمني. أداة العرض أداة. وأظن أنه لا يوجد سواه. يجب بعد ذلك من أنواع طلب التمني. والتمني دائما يكون للشيء معقول بل مستحيل الحصول أو المستبعد. لأن الإنسان يتمنى الشيء الذي لا يحدث ويكون مستحيلا أو يكون مستبعدا. يعني ليس الشباب يقول يوما تصبره إلا تعمل بشيء. لماذا يتمنى أن يكون شابا؟ لأنه عاش الشباب ولم يدري. فلما جاءت الشيخوخة لما فيها من ضعف وما فيها من أمراض وما في داعش فإنه يشعر بأيام الشباب فيتمنى. ولكن هذه الأمنية الحق هذا مستحيل. نعم لأنه كلما طور الإنسان على العرض والمرض والمداعي كلما كان ذلك في ميزان حسناته ويمحو الله به السيئات شكوها بطل الإنسان لأن هي خيرها الآخرة. لكن الذين يحبون الحياة يقولون أنا شباب يعود يوما وبعض الناس في أيام الشيخوخة يحاول أن يرى نفسه كما وهذا يدل على الخيال الواسع الذي يؤدي به إلى لا شيء أن هذا خيال. فإذا رأيت بما قدم الله له أرضاك مولاه لأن نور الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن ذلك أن الله يقول في حديث طويل قال عمر رضي الله عنه الرضي له ومن سبق فعليه الصدق فلا اعتذر. في التمني نلاحظ أن له أداة واحدة في خاصية وهي ليس إذا ليس للتمني. وقالوا تمنى الوريه ولكنها نصر في قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوز عظيما. هذا كلام بعد أن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقاء الكافرين منصورا مؤذرا ياتي هناك فيقول كنت معهم فاقول كما فعلوا فوزا عظيما. اذا الفعل المضارع هنا اقول منصور كان المضارع ما وجوبا بعد الفعل السببيه المسبوقه في الطلب للتمني من هذا طلبه التمني. وبجانب التمني الترقي والترقي يكون بعض لعمل والترقي يدل على ان الشيء المرجو قبل حصوله. ولذلك حينما يكون لعلي اصل الى ابني والوصول الى البيت مقطوع به ولذلك الشيء المرجو يقع لعلي او الى بيتي فاصلي العشاء وانام الى المصليه فاصول بان المرقى وجوه بعد ها بيت السرية المسبوقة بإيه؟ المنصورة بأن مقرورا بعد بيت السرية المسبوقة والصلاة للتراجي. إذا التمني والتراجي أيضا يتجاوز Yeah. الدعاء يخرج من الأرض يعني بصورة الأرض من أجل الدعاء يعني الإنسان يكون يرى ربه ويخرج به هل هذا الإنسان أول؟ ما أمر من المسلمين ولذلك الأمر الحقيقي يكون من الأعلى هذا هو الأمر الحقيقي كما يقول الله عز وجل أقيم الصلاة أمر حقيقي أدى الزكاة أطيع الرسول إذا كان الزواج جاءت على وصفها لأنها على شرط الأمر الأمر شرط أن يكون الأعلى ليه؟ لكن لو انعقدت وصار الأمر بصورة من الأدنى للأعلى رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين هنا حينما قال الشاعر رب اغفر لي سنة تعبير عن زمن السائرين في قلب سنة يعني يا رب أسألك التوفيق حتى أكون مستقيما على الخط الذي وضعته لنا وللذين يسعون في خير الطرق من أهل الإيمان ولذلك فلا تعبير عن هذا الخط يعني لا أبتعد عنه إذا الحق تعبير منصورا لا بأن الموضوع علوما بعد السبيل المشروع بطلب طلب طيب هل يبدو الاستثناء؟ نعم لأن الاستثناء طلب الفعل ودائما المستسلم لا يكون مستسلما إلا إذا كان طالبا لشيء يسأله هل تسأل فيما تعلم؟ لا الذي يسأل فيما يعلم هو المستجاب يطلب لك يسأله ليعرف هذا الأمر بما شرع له ووصل إلى الغاية أم أنه أقل في تقصير لكن الأصل في الاتفاق أن يكون المتكلم المستكن يجرب شيء فهو يسأل ذلك الاستخدام في اللغة طلب الفعل والفعل لا يكون إلا لشيء يجرب المتكلم إذا طلب الفعل لشيء يجرب المتكلم ويرى أنه معلوم عند المخاطر لأن الأسد إلا وأنا أشعر أن من أمامي يعلم فأسأله أن يعلمني العلم ولذلك الله عز وجل قال واتقوا الله معلوم يعني أنا معلم خبير فسألوني أنا ولكن بشرط التقوى فإذا تقيتم وأقبلوا وأتبعوا مع الخط المستقيم فاسألوني في أي معنى وفي أي شيء فأنا أعلمكم إما أن يكون علما من لدنها وإما أن يكون علما بواسطة عبادة لكم يعني الله عز وجل يعطي عبادة من عبادة إذا الاستخدام يدور في هذا الكلام ولذلك الوقت الاستخدام في الأرض وصلت إلى 11 أعلام أعلام الأمر أمر الاستخدام وتحتاج هذا وبعد ذلك في فتوات لكل أداة ناحية يعني كيف السؤال عن الحال كم السؤال عن العدد ماذا عن الزمان أين للمملكة هكذا فالشيخ يقول هل تعرفون لبناني فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. ما معنى لبناني؟ اللبانة جمع لبانة، بلد عن الحاجة. فتعرفون لبانات يعني حاجة، فأرجو أن تقضى يعني أنتم تعرفون حاجات الناس، وأنا أعلم تماما أنكم تعرفون حاجات، فأرجو منكم أن تقضوا هذه الحاجات، وإذا قضيتم حاجاتي فإن روحي سترتد إلى جسدي. هذا هو المعنى في البيت، يعني ضمير واقع ووقع عند هؤلاء الناس الذين يستطيعون ان يقوموا بقضاء الحاجات. فقال لهم هل تعرفون الوالات؟ فيقولون نعم. يقول بعدها ارجو ان ترضى، فان فعلتم ذلك فان بعض الروح سترد الى البيت، يعني سأكون حاليا بقضاء هذه الحاجة. وبين الشاعر في قوله فأرض الله أرضها وصول ليه؟ لأن المرء وجوبا بعد فائدة سريعة المسبوعة للغاية فهو الاستمرار، لأن الاستقرار غلط ويرجع. طيب أن يعني شرطنا في الفعل المنصوب لأن المضمار تضطر ان يكون محضا يعني خالص. يعني ليس باسم الفعل وليس باسم الفاعل ليس بالمصدر، اذا لابد ان يكون طلقا خالصا بواحد من الالوان الثمانيه تمر عليها. نزال معنى ايه؟ هذا اسم فعل ايضا، هذا ليس على وجه تعالى اسم فعل امر، ولكنه لا يقارن الامر. طيب اي اسم فعل يدل على الطلب طلبه ليس محضا. طيب شرطنا في النهي ايضا ان نحكم مع الطلب، يعني نحن قلنا النهي ما تاتينا فتحدثنا، هو النهي الخالص هل هناك نهي وليس خالصا؟ نقول نعم، انما تقول ما تاتينا الا تحدثنا. هل هذا النفس صار نفسا على الدوام ام انه انكسر بالله؟ فتقضي او لذلك الفعل المضارع مرفوع ما تاتينا الا فتحدثنا، لان النفس لم يكن نفسا في النهايه كما هو في البدايه. في البدايه نفس، في النهايه ايه؟ انك اثبتت ما اتيته اولا، لانك نقضت النفس بالحق الا لو كان النفس منتظما بالا او بغيرها، فمعنى هذا ان النفس ليس معصوما. اذا شرط النفس هنا معصوم، وشرط الطالب هي هنا ايه؟ معصوم. فلو كان النفس غير معصوم او الطلب ليس معصوم فإن المضارع لا يوصف، وإنما يجب رفعه على الأصل. بعد أن انتهينا من الفعل السببية أيضا لولا التحضيرية أيضا لولا التحصيلية بعدها هل وألا، إذا كل حرف فيه تأكيد يكون متوقفا. بعد من فعل السببية سنقف مع أختها الذي يسمى واو المعرفه. طيب نحن عندنا الواو حرف والواو هذه لها كلام طويل خصوصا في علم البلاغه، لان حروف العرف كل حرف له معنى يحدده، يعني الكلام يفيد الترتيب على الاتصال. يعني تقول جاء محمد الكعبي، اذا المجيء منهما في وقت واحد دخل وفي نفس دخوله راحنا عليا من وراء، اذا كان تريد الترتيب مع الاتصال فهو ثم للترتيب مع الاتصال جاء محمد ثم علي، ان جاء محمد جاء شيخ الشيخ ولا تحدث المعنى لا ليس معنى الان، راينا بلده دخل عليه، هل منفصلان ام منفصلان؟ منفصلان، ولذلك سمى للترتيب مع الاتصال. اما الفعل للترتيب مع ايه؟ الاتصال. كل حرف له معنى ولما يدل بنفسه محض. بنفسه محض. طيب. يعني الأولى مخصوصة. نعم. يعني الأولى مخصوصة. لا هي ساكنة ولكن فرقها بالكلمة. مخصوصة من الساكنة. أصلاً لما يعلم. لكن لما جاء رفض الجلالة. مكتوبة بسكون. لأنه كما تقصد. كل رفض. يا ليتنا نورا. ولا نكذبها. هذا فعله. بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. كان هذه الأمنية فتقول لو جوع. ولذلك يقول ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالجواب سلم. سلم نفسك لو جوع. ولذلك هذا يدل على الرابع. والسلم لا يقول الثاني من ذلك هذا يكون إذا معنى هذا أن كلا جملة كاملة معنى حرف لكن المعنى هذا الثاني لذلك ولذلك لعل بعض المصححين المصحف أن كلا يأتي الكلام كثيرا فجعلوا عليها علامة للوقف حينما ذكر في سورة التكاثر الهاب والتكاثر حتى تكون مقال كلا وقف كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون عيسى اليقين تتفوت الشعر ولذلك البشر ويعلم المبدا اذا كلا هنا بمعنى مبتدع نبي وكان الله يريد ان يهزئه بعثه بعلم في حياته ضيعت الحياه ماذا تريدون بعد أنظر الحياة في الملذات؟ لا هنا حساب ولا عمل ولا رجوع. فيقول يا رجال هذا قدر بأي طريق تمام نروح ولا نكذب يشاء صلح له صلح الى عمر امير المسلمين قال هذا الكلام شعر انت على السلم ومن حولك اولاد صغار انا لن تليم عاشق يعود اولادي فاخرجه شرطه الذي يوجد بقدر مما فعل فماذا صنع؟ كان قد جاء وجاء للشيخ سبح له يعني طاقة فجاء له طعاما تهديا فلما سمع يقول لتوجه الى اخر امسكت باللحم وخرجت على الجيران انكرم الكريم جاء ولا تنسى له شيء يعني هي امراه موفقه مفروض يعني اخذت على الناس تصنع على وجهك لكنها قد تحتواه اعظم والقى له الفرس بما دعت ورشكم تعظم الخطبه الجمعه وفي نفسه ان يكون في غداره على وجه وجهه فلما دخل وجد ولعت المياه فقال لا اين هو قال المهم والتعداء قال رضي الله قد الى الكلام من اي زمن كان الكلام الدين كان قال يا عم انا اقول واعمل قال يا طبعا قال له طبعا نقول لك يا انا عملي ان اقول والكافرون يعملون يعني الذين يسمعون عليهم العقل وانا في الخوف فالشيخ وهو الناس والناس والنبي وقف في زمان مع واحد من هؤلاء ففي هذا اليوم الرجل المعلم والواقف هذا الاستجابه لا تعنيه عادي ما شاء الله ثم قال له الدواء للاستقرار استقرار هذا الخفيف وهو المريض هذا الطبيب فصل الدواء للاستقرار وللظن ظن التعب كلمه يصح منه يعني ليكون صحيحا بهذا الدواء وأن صحيحا وأراد تصلح بهذه عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عظيم يعني أنت تصلح الخيانات وقلوبها الرشاد والمصالح وأنت لا تنتصح وأنت عظيم من الرشاد ثم قال له ابدا بنفسك فنهاها عن ضريبها فاذا انتهى عنه فانت حكيم يعني انت اذا بدات بنفسك ونهيتها عن ضريبها والباطل الذي تقع فيه تصير حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتغل القول منك وينفع تعليمه لا تنهى عن الخلق وتاتي يسمع يعني لا تنهى عن الخلق مع ايه؟ مع الجانب نفسه عظم عظيم على العالم هذا عظم على الناصح لان الناصح شرطه ان يكون سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه كان لا ينصح الا بعد ان يعمل يعني يعمل اولا ثم ايه ينصح ولذلك جاءه العبيد وقالوا له يا امام ادعو الناس في تحرير العبد حتى انحرر قال سافر وجاء في الجمعة ثالثة فلم يتكلم والذي بعدها لم يتكلم وجاء في الثالثة وتكلم كلاما أبكى الناس حتى إذا ما خرجوا من بيت الله حرروا العبيد من تحت أيديهم جميعا فذهب العبيد الذين قضوا حرام الى الشمس للسروق فلما لهم جاء الكافرين قالوا يا إله أنت أخرت علينا. قال والله أنا أعرف أنا لا أتكلم إلا بما علمت ولم يكن عندي عرق حتى أحضره ولم يكن عندي ماء حتى أشتري عرقا لأحضره. فلما أكرم له الماء أرسلت يسوع فجيء بعرق فحضره. فلما فعلت ذلك خرجت الجمعة فكان ما كان. ولذلك الناس لاحظ أن الخطيب والناصح والمرشد قد احسنوا كلامه إذا كان رجلا صالحا يعمل بما يقول. أما إذا لم يكن كذلك فكلامه مليء. يعني الكلام سهل ولكن العمل صعب. فالعمل كلام مؤشر والذي لا يعمل كلامه يقين كلامه. وهذا هو حال كثير من فضلاء الفتنة الذين يقولون ترى موقع عند الله يقول ماذا تفعلون. طيب اي شاهد لا تنهى عن خلق هنا وتأثير. اذا المضارع هنا وتأثير موصول بان المضارع كان وجوبا بعد ضرب المعية المسبوقة بإيه؟ بطلب المعصر وهو لا لا تنهى. هناك مثال فيه احتمالات وكل احتمال له توجيه من المعنى. مثال معروف عند العرب يقولون لا تاكل السمك وتشرب الماء. ولكن يعني الضواحي العربية يعني قدر ان السمك لا يتورط في المعادلة. العرب كانوا يقولون يعني اذا كانت التعامل تشرب الماء. اذا شربت الماء لا تاكل السمك يعني لا تجمع بينهما. اذا هنا الضواحي ايه؟ المعادلة. اذا النهي ليس عن الاول ولا عن الشيء. انما النهي عن ماذا؟ عن الشمس بينهما. يعني لا تجمع بين انا اكل السمك وايه؟ وشغل. لكن هذا الاثر على العرب شاذ بهذا الاول لا تاكل السمك وتشربه بالنقص. فهذا على ان الولد بالمعنى. طيب هناك من يقول لا تاكل السمك وتشرب بالجسد. اذا تكون الوضع عاطله تكون الوضع ايه؟ عاطله. ويقول المعنى النهي عنهما نهي. لماذا لانها مريض؟ واحد مريض يقول له الطبيب لا تاكل السمك ولا تشرب لان هذا يضره ويناقضه. اذا كان الوضوء ليس في المعنى انه الوضوء ايه؟ عاطل. ولما كان عاطلا فان بعدها يكون بحكم مرض ولا بلد ولا ايضا جسد. طيب هناك باطل ثالث لا تأكل السمك وتشرب الماء. يعني ربنا بالنسبة إلى يعني نهاها عن الأول إذا لا تأكل السمك هذا هو النهي عنه. أما شرب اللبن فمتى أن تشرب اللبن؟ إذا ليس بالمعية وليس بالعقل وإنما القول إيه؟ لنسبة الناس يعني ولك ان تشرب الماء. ولذلك المضارع ليس لعاصف ولا لجازف. اذا يكون المضارع مرفوعا وتقول وتشرب الماء. اذا حين بك هذا الاثر ويقول لك لا تاكل السمك وتشرب الماء اصبح الفعل مضارع على الولد تقول وتشرب الماء. يشعر إذا نجح عليه قال هو إذا كان الولاء بعدها المراجع مرفوع تكون جواب ليه؟ للسنة وعند الزنا سبب الداء ذكره للسنة إذا نحن عن الأول وهو هذا السنة كيف فتح والداء وقد نحو الشعور الآن يعني لك أن تشعر وأنا لو كان عندي هذا لصدرته ولكن أقول أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والبركة والإهداء أنه نحن له نجاح النصير صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم.